بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم هي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والحقيقة الدقيقة والعميقة والصارخة أن الحديث عن التغيير حديث كثير، وحديث يومي، وحديث متعاظم، ولكن الحقيقة الأخرى أن للتغيير عند الله قانونا، فما لم نستجب لهذا القانون أو فما لم نخضع لهذا القانون فإننا لن نحصل على ما نريد. يعني للتقريب، هناك قانون السقوط، فلو ألقى إنسان نفسه من بناء عالٍ، فمهما تحدث عن هذا القانون، ومهما ذم هذا القانون، ومهما أنكر هذا القانون، ومهما سخر من هذا القانون، فإن قانون السقوط ينطبق عليه وقد يصل إلى الأرض ميتا. فكل الطموحات والتشوقات إلى التغيير لن تحدث إلا إذا كان التغيير وفق قوانين الله. من هذه القوانين الرائعة والخطيرة والتي نحن في أمس الحاجة إليها هي هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم، في شدة، في قحط، في جفاف، في تسلط، هذه الأمراض الاجتماعية والنفسية والعامة والخاصة، هذه الأمراض لن تتغير ولن تنزاح عن كاهلنا إلا وفق قوانين ربنا عز وجل. القانون هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وأنا أشرح هذه الآية شرحا مبسطا، يعني أيها الإنسان، إذا كنت في بحبوحة، إذا كنت مرتاحا، إذا كنت سعيدا، إذا كان البيت كما تتمنى ومن حولك كما تتمنى، أقول لك ببساطة بالغة: لا تغير والله لا يغير. أما إذا كان الإنسان في شدة، في مصيبة، في ضائقة، في قضية تقلقه، نقول له بكل بساطة: غير حتى يغير. فكأن هذا اللقاء يتلخص بأربع كلمات: لا تغير، الله ما بيغير، غير حتى الله يغير. وهي حقيقة دقيقة وصارخة ونحن في أمس الحاجة إليها. فلذلك ورد في الأثر القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. الآن ندقق: أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي هنا الشاهد لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. أيها الإخوة الكرام، الآية التي تدعم هذه الآية التي هي محور هذا اللقاء الطيب هي قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لأن الله عز وجل يقول: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعند علماء اللغة كلمة أولئك لهم الأمن تختلف كثيرا عن كلمة أولئك الأمن لهم، فإذا قلنا أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن حينما قدمت شبه الجملة الخبر على المبتدأ صار القصر والحصر، الأمن لهم وحدهم. من هنا أراد الله عز وجل أن يؤكد هذا المعنى في قوله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقالوا: توقع المصيبة مصيبة أكبر منها، وأنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض. فلذلك الإنسان إذا ابتعد عن التوحيد، وقد قيل: ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. والتوحيد ما هو؟ أن ترى أنه لا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. أنت حينما ترى أن الأمور كلها بيد الله، حياتك بيده، ورزقك بيده، وزواجك بيده، والسعادة بيده، والشقاء بيده، ومن حولك بيده، أنت حينما ترى أن الله بيده كل شيء تتجه إليه وحده. فمن جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها، كفاه الله الهموم كلها. من هنا ينبغي أن نعلم علم اليقين أن الله ينتظرنا. يعني هذا الذي يركب ناقته ويقطع بها الصحراء المخيفة، نزل ليستريح قليلاً فأفاق فلم يجد الناقة، فأيقن بالهلاك المحتم. من شدة الخوف والبكاء والألم أخذته سنة من النوم، فاستيقظ فرأى الناقة أمامه، فاختل توازنه وقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. الآن تعليق النبي الكريم على هذا النص، نص الأعرابي، قال: الله أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي بناقته. لذلك ورد في بعض الأحاديث: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. من هنا إن أردت أن تنال ما تريد من النصر المؤزر فعليك بهذه الحقائق: النصر المؤزر يحتاج إلى إعداد ويحتاج إلى توكل، أن تعد كل ما تستطيع وبعدها أن تتوكل. فلو ضعف الإعداد أو ضعف التوكل لم يتحقق الهدف. إذا أردت أن تنتصر فعليك أن تعد للآخر ما ينبغي، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رحمة الله بنا أنه ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة، بل أمرنا أن نعد القوة المتاحة لنا. فالإعداد أولاً والتوكل ثانياً، وهما شرطان لازمان، إذا فقد أحدهما لم يتحقق الهدف. نسأل الله أن يكون هذا اللقاء الطيب معوانا لنا على أن ننتصر على أنفسنا أولا، وأن نقيم الإسلام في أنفسنا ثانيا، وأن نقيمه في بيوتنا ثالثا، وأن نقيمه في أعمالنا رابعا، وبعدئذ ننتظر وعد الله العظيم بالنصر المؤزر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.